بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة أحد الإخوة من السودان الذي يقول: أخوكم من أهل السنة وجماعة. أخونا عرضنا في حلقة مضت سؤالا واحد من أسئلة له ثمانية ضمنها رسالته، وفي هذه الحلقة نرجو أن نتمكن من عرض بعض الأسئلة. يقول في هذه الحلقة: هل من السنة أن تذهب زوجتي للعزاء داخل القرية وخارجها في القرى المجاورة لنا بالسيارة مع النساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا مانع من ذهاب زوجتك أيها السائل لتعزية إخوانها وأقاربها في القرية، لا بأس بذلك مع النساء، إلا إذا كان المحل بعيدا يسمى سفرا فلا بد من محرم. أما إذا كان في القرية وما يعد تابعا للقرية فهذا لا بأس به، ولو كانت ليس معها محرم يكفي النساء معها. والتعزية مستحبة من الرجال والنساء لأقاربهم ولجيرانهم لأحبابهم، لأن المصيبة لها أثر في النفوس، فالتعزية مشروعة. نعم. هل يشرع مواساة أهل العزاء بالمال؟ نعم يشرع، إذا كان الفقراء محاويج يشرع أن يواسوا، إذا كان عميدهم أن ينفق عليهم توفي وليس وراءه ما يقوم بحالهم، وهم محتاجون فيما يعلمه المحسن إليهم، فلا بأس يشرع لهم، يشرع لجيرانهم ولأقاربهم أن يواسوهم، سواء وقت الموت أو بعد الموت مدة على حسب الحال. أما يساعدهم على إقامة مأتم فلا، لكن يساعدهم لفقرهم بمال بطعام بملابس لا بأس، لكن على وجه لا يكون فيه إعانة على منكر. هل للشخص أن يتمنى الموت لوجع أصابه؟ ليس له ذلك، لأن الرسول أعلى عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه في الصحيحين حديث عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن الموت لفر نزل به، فإن كان محالة فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. هذا لا بأس، يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. أما يقول: اللهم أبتني، اللهم عجل موتي، اللهم عجل وفاتي، لا، ليس له ذلك، لأن أمره لا يزيده إلا خير، قد تكون حياته في آخر منه، قد تمر عليه ساعات يكفي فيها عملا صالح، يقرأ القرآن، يسبح الله، يصلي، يتصدق، إلى غير هذا من وجوه الخير. فكل ساعة تمر بالمؤمن أو المؤمنة، وكل دقيقة تمر بالمؤمن أو المؤمنة ينتفع بها، ولو بقول سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو لا إله إلا الله أو أستغفر الله. ولهذا في اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدهم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، فعمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا لما يكتسبه من الخير: صلوات، صدقات، تسبيح، تحميد، تهليل، قراءة القرآن، استغفار، إلى غير هذا من وجوه الخير. تمام. صلي خلف كل بر وفاجر، هل هذا حديث صحيح؟ وإذا كان كذلك فنرجو الشرح والتوضيح. والحديث ليس بالصحيح ضعيف عند أهل العلم لكن معناه صحيح عند أهل العلم أنه صلى خلف كل بني ومالك هذا هو الصواب فتصلي خلف الأمراء وتجاهد معهم وإن كانوا أهل معاصي وتصلي خلف أئمة المساجد وإن كان فيهم معصية لكن لا تصلي خلف الكافر لكن كافرا يعبد الأوثان يدعو الأموات يستغيث بالأموات يسب الدين هذا لا يصلى خلفه لكن ما دام عنده معاصي لكنه مسلم فيصلى خلفه ويجاهد معه إذا كان أميرا في جهاد الكفار. نعم. من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره هل ولو كان يقر البدع؟ نعم إذا كان بدعه لا تكثره البدعة لا تكثره بدعة تعتبر معصية لا تعتبر كفر أكبر فيصلى هذا. أما إذا كان بدعته تكثره كالذي يعبد الأموات ويستغيث بالأموات هذا يسمى بدعة وهو شرك أكبر فهذا لا يصلى خلفه. وهكذا إذا كانت بدعته تضمن كفرا مثل بدعة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ليس هناك عابد ومعبود بل يرون عين الإله المعبود هو عين المخلوق هذا كفر أكبر نعوذ بالله. الحاصل أن البدع التي لا تكفر يصلى خلف صاحبها وإذا هجر حتى يتوب حسن هذا حسن ومن هجر وصلى خلفه وإذا حتى يتوب لعله يتوب هذا طيب لكن لو صلى خلفه وهو ليس بكافر فإن الصلاة صحيحة كما يصلى خلف العاصي هذا في أصح قول العلماء رحمة الله عليه. وصلى بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه وخلف الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم وهو من أظلم الناس وأفسقهم صلى خلفه جم غفير من السلف الصالح في الحج فلا بأس. نعم. هل من السنة الوعظ في المقبرة لجمع المشيعين؟ إذا تيسر ذلك فهو حسن تيسر وعظهم وتيسر يصغي له ويستفيد وهو مستحب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وعظ الناس في المقبره لما اتوا الى قبر ولما يلحد وجلس مع اصحابه ذكرهم عليه الصلاه والسلام وبين لهم حال العبد اذا وضع في قبره وسالوه عن القدر قالوا هل نعمل في امر مضى او في امر مستعنف فقال في امر مضى فقالوا يا كيف العمل ونحن قد فرغ من امرنا فقال عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل من يستر لما خلق له اما اهل السعاده فيسر لعمله السعاده واما اهل الشقاوه فيسر لعمله الشقاوه. ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. مقصود انه صلى الله عليه وسلم ذكرهم وتلا عليهم بعض الاحاديث عليه الصلاه والسلام فاذا تيسر تذكر الحاضرين وبعضهم فلا باس بها حسن ان شاء الله. نعم. رساله وصلت الى برنامج من احد الاخوه المستمعين يقول المرسل صاد عين مين اخونا يقول انا شاب ابلغ من العمر 26 يقول أنا شاب أبلغ من العمر 26 حصل لي حادث منذ 3 سنوات ومن بعدها لم أستطع أن أتحكم بالخروج مع ذلك حصل لي أيضا شلل نسبي هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأصلي بالتيمم وهل يصلح التيمم على جدار المنزل؟ هذا السؤال مجمل فإذا كان مراد السائل أنه لا يستمسك البول فإنه يصلي على حسب حاله ويصلي منه بالتيمم. وهكذا إذا أصابه الشلل فصار لا يستمسك بوله بل يخرج فإنه يستنجي إذا دخل الوقت يتوضأ إذا دخل الوقت مثل المستحاضة إذا دخل الوقت استنجى وتوضأ وضوء الصلاة ثم صلى ولو فرد شيء. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يتحكم به، يعني يعصب على ركبه شيئا حتى يخفف عنه النجاسة، كالمستحارة تجعل في قطره فردها شيء يسد الدم في وقت الاستحارة، وهو الدم الذي جمعها دائما غير الحيض، فهذا هو استحارة وأشبههم. الواجب عليهم أنهم يستعملوا ما يخفف الخارج في بطن ونحوه، ويتوضأ الواحد منهم إذا دخل الوقت يستنجي، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي على حسب حاله. وإذا كان معه ما يمنع الوضوء، لأن معه مرض يشق معه الماء، فإنه يتيمم، يضرب التراب بيديه أو الجدار الذي فيه التراب يحكه ويضرب التراب ويمسح به وجهه وخفيه. إذا كان في الجدار جدار جدار لبن إذا حكه فيه غبار ضربه، وإذا ضرب الأرض هذا إذا عجز عن الماء. نعم. بارك الله فيكم. والدي حلف يمين على عدم إدخال الفيديو في البيت، ونظرا لحالتي فقد أدخلت الفيديو دون علمه، ما الحكم؟ انصحوني جزاكم الله خيرا. يقول والدي حلف على عدم إدخال الفيديو داخل البيت، ونظرا لحالتي فقد أدخلته دون علمه، أفيدوني عن الحكم جزاكم الله خيرا. أولا أنت عاصم في هذا الحال، لأن الواجب عليك طاعة والدك المعروف، وهذا من المعروف، والفيديو لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بالشر، لأن الغالب على الفيديو أن يكون فيه الصور الخليعة والأغاني والملاهي، فليس لك أن تدخله حتى ولو كان سليما، عليك أن تطيع والدك مما سد الذريعة. فأنت عاصم بهذا، وعليك التوبة إلى الله وإخراج الفيديو، والوالد ليس عليه كفارة لأنه لم يعلم، لكن أنت أنت العاصي، وأنت الذي عليك التوبة إلى الله وإخراج الفيديو من البيت طاعة لأبيك وحذرا من شر الفيديو، لأنه في الغالب لا يسلم منه أن يكون فيه ما يغضب الله من الصور الخليعة والكلام المحرم والأغاني المنكرة ونحو ذلك. نسأل الله لنا ولك الهداية. من عمران فرغلي عمران مصري يعمل بالقصيم في بريدة، هذه رسالة يقول فيها: هل من الجائز أن يدعو الإنسان ربه لكي يبعده عن الفتن والابتلاء في الدين أو النفس أو المال أو الولد، رغم أنه قد جاء في كتابه العزيز قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وأيضا قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقوله تعالى على لسان بعض المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخروج لبعض الغزوات: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم، لك أن تسأل ولك أن تعول بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن ومن مضلات الفتن، فقد تعول النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وصح عن ذلك عليه الصلاة والسلام، يقولها تقع لا يمنع من التعول منها، هي تقع، وبعض الناس يضل بالفتنة ويهلك، فلا مانع من أن تسأل ربك تقول: اللهم أعذني من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم أعذني من مضلات الفتن، اللهم إن فتنة في مالي وبولدي، تسأل ربك العافية من هذه الفتنة، فالأموال فتنة والولد فتنة وبعض الزوجات وبعض الأقارب فتنة، فأنت تسأل ربك العافية، فقد تفتن بولدك فتضل بسببه، وقد تفتن بمالك فتضل بسببه، وقد تفتن بزوجتك فتضل بسببها، وقد تفتن بأصدقائك فتضل بسببهم إلى غير ذلك. فسؤال الله العاجل يتكلم المطلوب صراحة. هذه رسالة وصلت إلى برنامج من المنطقة الشرقية، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: سيد عين عين عين، أخونا يقول في رسالته: في مرة من المرات حلفت على زوجتي وقلت إذا استعملت أي نوع من العطور أو الحنة والتي تستعمل بالعطور أو جاملت بها لإحدى النساء وذلك أثناء وجودي بالشدة التي نسكنها فإنك تكوني طالق، ولم أتخذ هذا القرار إلا بعد جهد وتكرار ومحاولات لإقناعها لتترك استعمالها أثناء وجودي، حيث أن هذه العطور والروائح تسبب لي صداع ومضايقات شديدة، علما بأن الشدة لا تتسرب منها رائحة العطور بسرعة. وبعد مضي عدة أشهر نسيت زوجتي بهذا الحدث وأخذت زجاجة عطر وفتحتها وأدخلت إصبعها داخل الزجاجة ومسحت بها، وبعد ذلك تذكرت بالحل وأسرعت إلى مكان آخر وأخبرتني بذلك، علما بأنني كنت نائم داخل المنزل. أرجو من سماحتكم إفادتي عما حدث مني، جزاكم الله خيرا. إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانا كما قلت في السؤال فليس عليك شيء وليس عليها شيء. يقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله قال: قد فعلت. فالناس ليس عليه شيء والحمد لله. أما إن تعمدت ذلك وأنت تقصد منعها ولا تقصد فراقها وإنما قصدت منعها وتخويفها، فإذا فعل ذلك عمدا فعلى كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها. أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإن إذا فعل ذلك عمدا يقع طلقه راحلة بها مكان الذي قلت. وإن كان عن نسيان فإنه لا يقع شيء والحمد لله. نعم. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هذه رسالة بعثها أحد الإخوة، يقول: قرأت في حديث يقول فيه إن المؤمن إذا دعا ربه قال الله سبحانه وتعالى: يا جبريل خلي دعاه عندي، والكافر إذا دعا قال: يا جبريل أقضي حاجته إني لا أحب أسمع صوته. أجيبونا على هذا جزاكم الله خيرا. لا أعلم لأهل الحديث أصلا، فالذي يظهر لي أنه موضوع لا صحة له ولا أساس له. دعاء الكافر لا يرفع لا إلا أن يكون مظلوما، فالمظلوم قد وعد بالإجابة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فالمقصود أن هذا الحديث سألت عنه وهو أن دعاء المؤمن يقول الله توفي عندي هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: هنالك بعض الناس يقولون إن الجنة عرضها السماء والأرض، يقولون أيضا أين تكون النار، وعندما نقول لهم إذا أتى الليل يكون النهار، وعندما تقول لهم إذا أتى الليل أين يكون النهار، يقولون إذا كان الليل في السودان مثلا يكون النهار في أوروبا وأمريكا مثلا. أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيرا. الله سبحانه يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، فليس بين هذا منافات إلى الأرض. الجنة في السماء فوق السماوات السبع، الجنة فوق، والله أخبر عن عرضها فهي واسعة جدا وعظيمة جدا، والأرض في أسفل، فلا منافات بين هذا وهذا. فالله أخبر عن عرضها، عن عرضها السماوات والأرض وفوقها فوق السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن كما جاءت في الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأرض أسفل، هذه في مكان وهذه في مكان، ولا منافع بين هذا وهذا. نعم. الله المستعان. يسأل سؤال فيه شيء من الغرابة الشيخ عبد العزيز. نعم. يقول بعض الناس: كيف الله لا يهديك إلى الإسلام ويدخلك النار؟ الله حكيم عليه سبحانه وتعالى، خلق الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، قدر أعمالهم، خلق خلقا آخرين النار وقدر أعمالهم، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فالذين قدرناهم أنهم من الجنة يوفقون لأعمال أهل الجنة، والذي كتب الله أنهم من أهل النار يسيرون لعمل أهل النار فيعملون بذلك، كما قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. فالجنة أهلها معلومون والنار أهلها معلومون، وكل ميسر لما خلق له. والنظر في علم الله وقدره السابق كتابة هؤلاء وكتابة هؤلاء، وكل ميسر لما كتب الله له، وكل له مشيئة وله اختيار وله إرادة وله عمل، فهذا يعمل بعمل أهل الجنة فيكون لأهلها فيكون لها، وهذا يعمل بعمل أهل النار فيكون لأهل النار. وقدر الله سابق في الجميع، وحجته غالبة قائمة سبحانه وتعالى، وهو لا يعذب أحدا إلا بعمله لا بمنتظر القدر، قدره سابق. لا يقع في علم الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ولا يقع في مكرمه إلا ما يريد، قد قضى علمه وقدره. لكن هؤلاء الناس منهم من يعمل بعمل الجنة فيدخلها، منهم من يعمل بعمل النار فيدخلها بمشيئته وإرادته واختياره، كما أنه يأخذ باختياره ويشرب باختياره ويزور من يشاء باختياره ويخرج من يدخل باختياره، هكذا يفعل المعصية باختياره، يشرك باختياره، يزني باختياره، يعق والديه، يزني، يشرب وصمم، بأعمال يختارها هو، كما أنه يصلي ويصوم ويتصدق باختياره، فكما يثاب على هذه الطاعات يعاقب على هذه المعاصي، إلا أن يعفو الله عنه إذا كان مسلما، فقد يعفى عن بعض سيئاته لحسنات فعلها ولأعمال صالحة قدمها، ويعفو الله عنه فضلا منه وإحسانا، وقد يعاقب على بعض السيئات التي يموت عليها لم يتب. لكن كل شيء بقدر، القدر ماضي ولا حجة في القدر، لأن العبد له مشيئة وله اختيار وله إرادة وله عمل يستحق التواب عليه والعقاب عليه. نعم. يسأل أخونا أيضا ويقول: ما رأيكم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ ولقد تكرر في قول الناس إن بعض العلماء أجازوه ويقومون به، أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيرا. المولد ليس له أصل، فهو من البدع التي أحدثها الناس في القرن الرابع وما بعده، ومشهور أن أول من أحدثه الطائفة المشهورة الذين يقال لهم فاطميون، وهم حكام المغرب ومصر في المئة الرابعة والخامسة، أحدثوه في المئة الرابعة باسم العلي والحسن والحسين وفاطمة، باسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم حاكمين، ثم انتشر بعدهم، ولم يكن هذا في القرون المفضلة ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ذكر المحقق من العلم أنه بدعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس له رد، فهو مردود. ولا عبره بما يفعله اليوم كثرتهم، لانهم تورثوا هذا عن اسلافهم، والقاعده التي ترجع عليها العامه والكفره قبل النبي صلى الله عليه وسلم: انا وجدنا ابانا امه وانا على اثارهم مقتدون. فليس في اتباع الآباء حجة إذا كان عملهم ليس على أساس متين، ليس على دليل، كما أن أعمال الكفار ليست حجة، ولهذا أنكر الله عليهم ذلك وأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لهم عذرا في اتباع أسلافهم، بل عابهم على ذلك. فأنت يوم أيها المؤمن كذلك، ليس لك أن تتبع أباك ولا جدك ولا أهل بلدك إلا فيما شرعه الله، أما ما نهى الله عنه فليس لك ان تتبعهم ولو كثروا. فلو ان اهل بلدك صاروا يشربون الخمر فليس لك ان تفعلهم معهم، ولو كانوا يزنون كذلك، ولو كانوا يعقون والديهم ليس لك ان تفعل مثلهم. فهكذا اذا فعلوا البدع ليس لك ان تتبعهم، بل تدعو لهم بالهدايه، تنصحهم، توجههم الى الخير، ولا